أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين، وغفر الله لك ولديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا خرج الإنسان من بيته المسجد لأجل الصلاة لكنه متأكد أنه لا يدرك الجماعة، فهل يكون له أجر الجماعة؟ وفقكم الله وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا خرج من بيته وغلب على ظنه أنه لا يدرك الجماعة الأولى، فهذا فيه تفصيل. في بعض الأحيان يغلب على ظنه أنه لا يدرك الجماعة الأولى ولكن يؤمل أن يدرك جماعة ثانية أو ثالثة، فهو على خير ويكتب له أجر مخرجه. ما لو استيقظ بعد الصلاة مباشرة وقصد هذه الجماعة عن الثانية والثالثة، فأجر الجماعة الثانية ليس كأجر الجماعة الأولى، لكن هذا أفضل له من أن يصلي في بيته لما فيه من تكلف الخروج والشهود والحرص على الجماعة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، حفظك الله، هذا سائل يقول: توفي والدي من أسابيع قليلة، فلماذا تنصحوني أن أعمل برا به وجزاكم الله خيرا؟ أسأل الله العظيم أن يرحمه، أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونور لهم في قبورهم وأفسح لهم فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. أوصيك إذا سألت عن بره بما وصاك الله به، وهو الإحسان لوالديك، والإحسان أعلى درجات العبادة، ومن أعظم الإحسان أن يكثر العبد من الدعاء لوالديه، فإن الدعاء للوالدين شأنه عظيم، لأنه لا يذكر الوالدين إلا الصادق، لا يذكر الوالدين بعد موتهما إلا الصادق في بره الوفي بعهده، والدعاء شأنه عظيم ومقامه كريم، فكم نقل الله والدين معذبين من العذاب إلى الرحمة بفضله سبحانه وبرحمته ثم بدعاء الولد. فتحرص على الاجتهاد في الدعاء، تدعو لوالديك سرا وجهارا، ليلا ونهارا، وعشيا وإبكارا، ترفع إلى الله كف الضراعة بقلب لا يدعو سواه ولا يرجو أحدا عداه، أن يرحم والديك كما ربوك صغارا، فتسأله سبحانه وتعالى أن يجعل قبرهما روضة من رياض الجنة، وتضرع إليه سبحانه وتفزع إليه بإلحاح وإصرار، متشفعا وشفيعا شفيعا لوالديك عند ربك، أن يؤمنهما من عذاب القبر وأن يجيرهما من عذاب القبر، وتسأل الله سؤالا صادقا أن يرحم ضعفهما وأن يضاعف أجرهما وأن يلطف بهما، وتسأل الله سؤال الصادقين أن ينزلهم منازل الصالحين وأن يجعلهما في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. سر ربك فإنه أرحم الراحمين، سر ربك فإنه لا يخيب من دعاه، وارجوه فإنه لا يخيب من رجاه، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حينما تدعو لوالديك وتتذكر الأيام التي مضت والعهود التي خلت من إحسانهما ورحمتهما وعظيم ما قدما لك في هذه الدنيا، كم رحمتك أمك التي ربتك وأحسنت إليك وتعاهدتك، وكم رباك أبوك الذي شقي وتعب من أجل سعادتك وراحتك، كم تذكر من تلك الساعات الماضيات وأبوك وأنت تتقلب في نعمة الوالدين فتضرع إلى ربك بالدعاء، الدعاء وصدق الرجاء بين الأذان والإقامة وفي السجود وفي الأسحار، تضرع إلى الله وتسأله وأنت ملح في سؤالك أن أن أن أن يؤمنهما من عذابه. والمسألة والدعاء تقوم على أمرين هامين: الأول يتضمن دعاء الله علو الدرجة للوالدين وحسن الحال لهم، حسن الحال تسأل الله أن يفسح، مثل أن تسأل الله أن يفسح لهم في القبر، تسأل الله أن ينور لهم القبر، تسأل الله أن لا يكون القبر أن يؤنسهما من الوحشة، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخل عليهم الفرح والسرور كما أفرحاك في هذه الدنيا وطالما سراك، وتسأل الله عز وجل لهم أحسن الأحوال في القبور، وتضرع إلى ربك أن ينقلهم من دار اللحود والدود إلى مقام المقربين الشهود. هذا مقام المسألة الذي تضرع فيه إلى الله بحسن الحال للوالدين، وترجو من ربك أن يجعلك خير والد لولده. إن من الأولاد من وفقه الله لبر والديه بعد موتهما حتى نال الدرجات العلى. كذلك أيضا الأمر الثاني وهو أن تعوذ بالله عز وجل أن يعذب، وتعوذ بالله عز وجل أن يحاسب أو يشدد عليهما، فتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يلطف بهما في حالهما، وتسأل الله عز وجل أن لا يؤاخذهم بحقوقه من تقصير في الصلوات والزكوات والصيام والحج والعمرة، تقول يا رب ارحمهما واغفر لهما ما قصر في صلاتهم في زكاتهم في حجهم في عمرتهم، لأن العبد يخطئ ويسيء ويقصر، وتضرع إلى الله أن يرحمهم فلا يحاسبهم بحقوق العباد. اللهم اغفر، ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرحمهما رحمة تامة كاملة، وصلى الله وسلم وبارك عليه.